الشريف له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب فيه ذكر قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والحديث الذي في الصحيح فيما يتعلق بوفاة أبي طالب ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام له أن يقول لا إله إلا الله، ليحال له بهذه الكلمة عند الله، فكان آخر أمره أن مات على ملة عبد المطلب. وفي الشرح في صفحة 85 يقول قوله: فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد المراد عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فأعاد فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله. حقيقة إن العرب كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة بخلاف كثير من المتأخرين، لا يعرفون معنى هذه الكلمة، وهذا قصور وتقصير منهم. وإلا الواجب أن يحرص المرء أن يتعلم معنى هذه الكلمة على حقيقتها. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم هذه الكلمة، تعلم معناها، تعلم مغزاها، تعلم ما ينافيها، تعلم ما يكملها، تعلم لوازمها، شيء لا بد منه. كيف ينجو الإنسان من الشرك وأوزاره وخطره وهو لم يعرف حقيقة هذه الكلمة؟ إن الإنسان عدو ما يجهل. فإذا كان لا يعرف معنى هذه الكلمة فلا نأمن عليه أن يتخبط فيما يخالف وينافي ويناقض هذه الكلمة. قال: فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهية، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبراه: أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. وهذه المقالة منهما عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمدلولها، لأنهم يعلمون لو قالوا هذه الكلمة يجب أن يلتزموا بها وبحقيقتها، ويجب أن يدعوا عبادة الأوثان والأنداد من دونها، ويجب أن يكسروا الأصنام وأن يهدموا الأوثان وأن يزيلوها تماما. قال: وقد قال عبد المطلب لأبراه هذه الكلمة المشهورة. قال: كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالها من أولئك المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبينت على أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالته على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالته عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. قال: من حكمة رب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه، هداية الخلق إليه، والذي يملكها والذي يعطيها ويتفضل بها سبحانه وتعالى. قال: وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب نحو ذلك الشيء لكان حق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه ويصرفه ويأويه. فسبحان من ظهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله فكان آخر ما قال فكان آخر أو آخرة إما بالرفع وإما بالنصب. الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان. وجملة هو وما بعدها الخبر. قوله هو على ملة عبد المطلب وهذا تصرف حسن من الراوي. قال هو بضمير الغياب ولم يقل بضمير المتكلم. قال الظاهر أن هذا الطالب قال أنا فغيره الراوي استقباحا للفظ المذكور وهو من التصرفات الحسنة. قال الحافظ وعندنا في قصة المرأة صاحبة المزادتين قالت أهو الصابئ لما ذكروا لها أن النبي عليه الصلاة والسلام في جهة الوادي ومع أصحابه واحتاج الماء فقالت أهو الصابئ فقال لها الصحابي هو الذي تعنينا ولم يقل هو الصابئ هو الذي تعنين هو الذي تقصدين. أما أن يصف الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف فتنزه الصحابي عن هذا فتركه وتصرف في العبارة وهذا من التصرف الحسن. معنا يا إخوة قال وهو من التصرفات الحسنة عند إيه نقل الضمائر لما يكون الشيء السيء الشيء الطبيعي لا تنسبه إليك وأنت تروي الرواية إنما يكون بضمير الغياب. نعم يقول في كرة العيون في الحاشية في الكلام على أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع إليه يقول فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الرجل. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم اصحب الصالحين ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي يعني تهلك. قال قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله وفي الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف أي إذا زاد على المشروع حيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليه عند التنازع. إنما ذكر مناقب الأسلاف إذا كانوا صالحين ذكر فضائل الأسلاف إذا كانوا صالحين لا سيما السلف الصالح الذين سبقونا إلى الله وإلى الدار الآخرة والذين قام بهم الدين وبه قاموا. أما تقليد أحدهم من دون النبي عليه الصلاة والسلام هذا مذموم. قال قوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي وفي جواز الحلف من غير استحلال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك أو لا أستغفرن لك اللام ده هي بيسموها المزحلقة لأنها ناشئة عن قسم محذوف أو مقدر. قالوا فيه جواز الحلف من غير استحلال ليه؟ لتأكيد الأمر. ولا ينافي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف أقوام أنهم يحلفون قبل أن يستحلفوا، لا ينافي هذا. فالمقصود أنهم يحلفون قبل أن يستحلفوا، عازمين على الكذب، عازمين على التزوير والافتراء. مش معناه أن الإنسان يريد يؤكد المسألة وهو محط فيها فيحلف. النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة أقسم بدون أن يطلب منه الحلف، أقسم تأكيدا على ما يقول. قال: وفي جواز الحلف من غير استحلاف، فلا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر أقوام يأتون بعد القرون المفضلة، قال فيهم: يحلفون قبل أن يستحلفوا. لا مخالفة ولا تناقض. قال: وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. وأيضا كون النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من أبي طالب في هذا الوقت وفي هذه الحالة لا ينافي قول النبي عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. أبو طالب في السياقة في المرض في حالة خوف لم تغرغر نفسه بعد، فلا زاد، فلا تعارض بين هذا وبين النصوص الأخرى. قال ابن فارس ماذا قال: وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة، 8 أشهر و11 يوما. توفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. قوله: ومعكم أنتم أحاديث كده في السيرة أن هذا العام يسمى بعام الحزن، وهذا ليس بصحيح، لم تصح الرواية بها. قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية: أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، ما كان للنبي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة بالترتيب في قوله: فأنزل الله بعد قوله: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يفيد ذلك. قد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسباب أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. يقول: قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمكة، وهي عامة في حقه وحق غيره. في الحاشية عندي هنا يقول: الهداية تطلق على خلق الهدى في القلب وتحويله من الضلال والكفر والفسوق إلى الهدى والإيمان والطاعة، تشديده على صراط الله المستقيم، تثبيته عليه، وهذه مختصة بالله تعالى، لا يقدر عليه أحد من البشر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم من العلماء ولا الوالد يملكها لولده ولا الولد يملكها لأبيه، لما هذه مختصة بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يقلب القلوب ويصرفها ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل فما له من هاد. وهي المنفية في الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره من باب أولى، فمن ادعاها من مشايخ الطرق الصوفية ونحوه وزعم أنه يدخل قلوب مريدي وتلاميذه ويعلم ما فيها ويصرفها على ما يريد وهو كذب ضال مبين. ومن صدق ذلك فهو ضال مكذب لله ولرسوله. وتطلق الهداية أيضا على العلم والدلالة والإرشاد وبالقرآن ونحوه على طريق النجاة والسعادة. وهذا يقدر عليها وهذه يقدر عليها المخلوق وهي المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا الهداية كم أنواع عند الشيخ أحمد عبد المطهر؟ الدلالة وليس التوفيق. هقول أربع أنواع، فذكرت اثنتين، اذكر لنا البقيتين. البيان والإرشاد والدلالة. والتوفيق والاستدلال والتثبيت. الثالث هدى كل مخلوق كيف يعيش الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. معنى الرابع الهداية إما إلى الجنة وإما إلى النار في الآخرة، سيهديهم ويصلحوا بالهم، سيهديهم في الآخرة إما إلى الجنة إلى الجنة معنى، وأهل النار يهدون إلى النار وطريقهم. قال وقد أوجب الله على أهل العلم أن يقوموا بها فيرشد الناس ويهدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى صراط الله المستقيم. وأكثر الناس لا يميز الفرق بين الهدايتين، فبعضهم يعتدي على الحدود وبعضهم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محتجا بالآية إنك لا تهدي من أحببت وهذا وذاك جهل وضلال. نرجع للشرح. قال وهي عامة في حقه، يعني أمر الإيش؟ الاستغفار. أما نزول الآية التي قبلها ففيها نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب، وهي عامة في حقه وحق غيره يعني من المشركين. ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير، يقول هنا في الحاشية كثير من أدعياء العلم يجهلون لا إله إلا الله، فيحكمون على كل من تلفظ بها بالإسلام ولو كان مجاهرا بالكفر الصراح، كعبادة القبور والموتى والأوثان، استحلال محرمات المعلوم تحريمها من الدين، والحكم بغير ما أنزل الله، واتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولو كانت لهؤلاء الجهلة قلوب يفقهون بها لعلموا أن معنى لا إله إلا الله البراءة من عبادة غير الله، وإعطاء العهد والميثاق بالقيام بأداء حق الله في العبادة. يدل على ذلك قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قد شهد النبي عليه الصلاة والسلام للخوارج بكثرة الصلاة والصيام قراءة القرآن المشحون بلا إله إلا الله، ومع ذلك فقد حكم عليهم أو حكم عليهم بالكفر وبأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد كما في الصحيحين. ولو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كافيا ما وقعت الحرب والعداء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الذين كانوا يفهمون لا إله إلا الله أكثر مما يفهمها أدعياء العلم في هذا الزمن، ولكن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. يعني هو كلام الشيخ حامد دائما تشعر فيه بالنفس الشديد شوية. رحمه الله كان من علماء الأزهر، وكان من الذين أسسوا جماعة أنصار السنة قديما رحمة الله عليه. هنا يقول بارك الله فيكم فأنزل الله بعد ذلك ما كان النبي في الشرح والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. أما الشيعة الرافضة يعتقدون أن أبا طالب مات على الإسلام، يقومون عند قبره والولون والكون وينحون بمكة، وجعلون يعني زيارة قبر أبي طالب من شعائر الحج ومن مناسك الحج. أول شيء عملوا إيه؟ فعلي بن أبي طالب رفعوه منزلة بعيدة جدا، منزلة حتى جعلوه هو السميع البصير العزيز الحكيم القوي الجبار، أعطوا له أسماء الله عز وجل أحاوله. وعند أبيه أيضا لابد أبوه يأخذ نصيب، وحكموا عليه بالإسلام لا حول ولا قوة. ولما مات أبو طالب قال النبي عليه الصلاة والسلام قم لأبيك فواره، فواره معنى إخوان. لو كان مات على الإسلام لقال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي على أبيك مثلا، أو صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو غسلوه كفنوه كما يغسل المسلم ويكفن. المهم ما فيها إلا قم فواره، يعني ادفنه، لأن الآدمي يكرم بالدفن على إخوانه. قال كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه روي في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، أو الشيعة يتكئون على مثل هذه الروايات المكذوبة، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. انتهى. مثل ذلك إيه؟ مثل هذا الضعيف الواهي الباطل لا يعارض به ما في الصحيح. معنى حجبها كم حديثا قرأنا اليوم عند أخينا أحمد المصري، عند من؟ طيب ها الله المستعان، ما قرأنا ولا حديث يا أخي، هنقرأ في الشرح فقط ها؟ نحن قرأنا بعض حديث، بعض حديث، ما قرأنا حديثا كاملا يا أخي. ألا تنتبهون؟ أخشى أننا نقرأ وأكثرنا مسافر. طيب في آخر الباب هذا في مسائل. قال الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيه بيان أن الأمر كله لله، الهداية والغير، الشقاوة والسعادة، الإغناء والفقر، الصحة والبلاء، العافية والمرض، خلق الكائنات وخلق أفعال العباد، النصر والهزيمة بيد الله، التقدم والتأخر، الزيادة والنقصان، الأمر كله لله، أمر الدنيا لله، أمر الآخرة لله، أمر البرزخ لله، ذهاب أمم ومجيء آخرين لله، ذهاب أقوام واستخلاف آخرين لله، سلم أمرك لله، فوض أمرك لله، اعتقد أنك ضعيف، اعتقد أنك يدبر لك الأمر، لا تستطيع التدبير، فإنك ضعيف، محتاج، فقير، قل إن الأمر كله لله. قال الثانية تفسير قوله ما كان النبي والذين آمنوا أي يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن النهي عن الاستغفار للمشركين معنا، وهل يجوز الاستغفار مع الاستثناء؟ لا بأس، استغفر للرجل إن كان مات على الإسلام، كان مات على التوحيد، فاستثني معنا إن كان من الكاذبين، إن كان من الصادقين، كما في آيات اللعان في استثناء إن كان من الصادقين، إن كان من الكاذبين لا بأس. وجوز هذا جماعة من أهل العلم. إذن الآية الأولى إنك لا تهدي من أحببت فيها الرد على المشركين الذين يغالون في الأنبياء والمرسلين فيعبدونهم من دون الله، والأنبياء والمرسلون لا يملكون هداية الخلق ولا هداية أقرب الناس إليهم نسبا. الآية الثانية النهي عن الاستغفار، إنما الاستغفار للموحدين معنا. وهل يستغفر لأهل البدع العظام كالجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد السلف يمنعونها وليس من منهجهم، وليس من منهجهم. فالثالثة هي المسألة الكبيرة، تفسير قوله تعالى قل لا إله إلا الله. طيب قولي قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي الآية. الرابع أن الرجال ومن معه يعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم، نشاطه حرصه اهتمامه عليه الصلاة والسلام ومبالغته في إسلام عمه. جده كان جادا عليه الصلاة والسلام في دعوته، كان حريصا ما قصر يوما ما. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، جلساء السوء يعزون الرجل إلى المعصية أزا، يدفعونه إلى الانحراف. ولذلك المدخن عايز الناس كلهم مدخنين لا يرضى إلا هذا، المغني عايز الناس مغنيين، اللاعب التاعب عايز كل الناس لاعبين، وهكذا. صاحبة التبرج تريد الفتيات متبرجات، نسأل الله العفو والعافية. وقس على هذا، قال مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، عظمهم في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرجل الذي انتسب في زمان موسى عليه السلام فقال أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، عد 9 من الآباء. وقام واحد ثاني قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن أخبر هذا الذي انتسب إلى 9 آباء هو عاشرهم في النار، وأخبر هذا الذي انتسب إلى 2 هو ثالثهم في الجنة. فهؤلاء افتخروا بالأنساب والأحساب، ولذلك فنتان في أمته هما بهم كفر، الفخر بالأنساب. ما بتعرف أنا من بيت كذا، أنا سلالة كذا، لا ما بينفع هذا. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا بل كان يذم هذا، إنما قال عليه الصلاة والسلام أنا نبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، في موضع يحتاج إلى هذا في الحرب، نعم لإضعاف معنويات الكفار أعداء. أما في غير هذا يقول أنا عبد الله ورسوله، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، فقولوا عبد الله رسول. قالوا يا خيرنا ابن خيرنا. قالوا يا سيدنا ابن سيدنا. قالوا قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجيبنكم السيد والله. السيد والله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتواضع ولا يفتخر. نعم. ما عشان خياره من خيار. جميل من باب حكاية الواقع. مش من باب أنا من بلد كذا أنا من قبيلة كذا. من باب الافتخار. لا. فذلك قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. معنى؟ بعدين حقولنا الأسئلة في أوراق بعد كده. ما عادش بقول حد أبدا. يكون معك قلم. وورقة الشيخ وزين أنت موجه الحمد لله. تدخل بالقلم والدفتر وتمسك الناس. تقفشهم قفش. جزاك الله خير يا شيخ. قال العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. معناه استدلوا بإيه؟ بعمل الأسلاف. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قال استدلال الجاهلية بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. نعم. لكن الموفق من وفق الله. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها. ما جادلوا أبا طالب ولا غروه ولا خدعوه إلا بما كان عليه الأسلاف مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره. فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليه. طيب بهذا ننتهي من باب ذكر قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. ويلي إن شاء الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ومعنى الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. بإذن الله غدا الإخوة إن شاء الله نبدأ في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نصلي السنة إن شاء الله ثم نواصل الدروس بإذن الله.